عنوانا لما بعده من الكلام، فهو يترجم عنه أي يبين مضمونه، فهو يترجم عنه أي يبين مضمونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استاجر أجراء فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فمن فضل دين الإسلام أنه دين كامل، وأن الله هو الذي كمله، وبلوغ الكمال فضل، وكون المكمل هو الله غاية الفضل. وثانيها في قوله: وأتممت عليكم نعمتي، فأجل النعم التي أتمها الله عز وجل على عباده هي النعمة الدينية بأن هداهم إلى دين الإسلام، فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله على عباده، أنه أجل نعم الله على عباده، وأن الله أتم به عليهم النعمة، وأن الله أتم به عليهم النعمة. وثالثها في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي عند الله، فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي عند الله. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله. ففقر القلوب وشعة النفس لا ينجمع إلا بأن يكون المعبود هو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام. فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله. والإسلام مذكور في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله الإسلام مذكور في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله. فمداره على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم فمداره على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. والجزاء هو في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالجزاء المذكور ثلاثة أنواع أولها إيتاء كفلين من رحمة الله والكفل الحظ والنصيب فلأهله حظ ونصيب من رحمة الله في الدنيا وحظ ونصيب من رحمة الله في الآخرة. وثانيها جعل الله لهم نورا يمشون به يهتدون به في الدنيا إلى سبل السلام ويهتدون به في الآخرة إلى دار السلام وسبل السلام هي أنواع الطاعات ودار السلام هي الجنة وثالثها مغفرة الله عز وجل لهم فيغفر الله لهم مغفرة عامة من عنده. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. فإن الصحيح يطلق ويراد به جنسه تارة أي جنس الحديث الصحيح وأن المذكور منه. ويطلق تارة أخرى ويراد به كتبه المختصة به وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفاقا وانفرادا والمراد هنا يرجع إلى المعنى الثاني. فالمراد به كتاب مختص بالصحيح وهو صحيح البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فإن الحديث ضرب مثلا لهذه الأمة فإنها جاءت بعد الأمم وكانت بمنزلة النهار من اليوم آخر النهار من اليوم، فمدة بقائها قليلة، وتعطى على أعمالها الأجور الجليلة، وتعطى على أعمالها الأجور الجليلة. فمن فضل الإسلام إعطاء أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. فمن فضل الإسلام إعطاء أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، فهو من المتفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أي أن هذه الأمة آخر الأمم وجودا في الأرض، أي أن هذه الأمة آخر الأمم وجودا في الأرض، فهي الأمة السبعون، وهي الأمة السابقة غيرها يوم القيامة، وهي الأمة السابقة غيرها يوم القيامة، فتتقدم الأمم، ونالت سبقها بدين الإسلام، ونالت سبقها بدين الإسلام. فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به، فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق أي تحصيله يكون به. وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان، وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان، أحدهما أوليتها بتقديمها على سائر الأمم بالفصل في الحساب، أوليتها بتقديمها على سائر الأمم بالفصل في الحساب، وثانيها أوليتها بتقديمها على سائر الأمم في دخول الجنة، أوليتها بتقديمها على سائر الأمم في دخول الجنة. والدليل السادس حديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، وإطلاق العزو إلى الصحيح معلقا يراد به البخاري، وإطلاق العزو إلى الصحيح معلقا يراد به البخاري، لأنه أكثر من تخريج المعلقات، لأنه أكثر من تخريج المعلقات، بخلاف مسلم فمعلقاته قليلة. فإذا وجدت قولا لأحد وفي الصحيح معلقا فالمراد به البخاري غالبا لما ذكرنا. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. والأحاديث المعلقة يطلب وصلها بتخريجها من كتب روتها بالإسناد تام، الأحاديث المعلقة يطلب وصلها بتخريجها من كتب روتها بالإسناد تامة، فيقال في مثل هذا: رواه فلان معلقا ووصله فلان، فيكون الراوي له أولا خرجه على صورة المعلق المشتمل على سقط في إسناده، وأما الثاني فيكون أخرجه مع ذكر إسناده تاما. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا كما تقدم، ووصله البخاري نفسه في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في وصفه دين الإسلام بأنه حنيف سمح، في وصفه دين الإسلام بأنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة. فمن فضل الإسلام كونه حنيفا سمحا، فمن فضل الإسلام كونه حنيفا سمحا. والآخر في كونه أحب الدين إلى الله، في كونه أحب الدين إلى الله، فمحبوب الله من الأديان هو الإسلام، فمحبوب الله من الأديان هو الإسلام، فمن فضله أنه أحب الدين إلى الله، فمن فضله أنه أحب الدين إلى الله. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف ومعناه صحيح. ومثل هذا مما يسامح في ذكره لصحة معناه وكونه موقوفا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله رضي الله عنه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فهاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار، فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار. والآخر في قوله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام أنه يمحو ذنوب العبد، فمن فضل الإسلام أنه يمحو ذنوب العبد. وهذان المعنيان المذكوران في فضل الإسلام أنه يحرم أهله على النار ويمحو ذنوبهم ثابتان بدلائل كثيرة في القرآن والسنة، أن الإسلام يحرم أهله على النار وتمحى به ذنوبهم. واختار المصنف ذكر قول أبي بن كعب رضي الله عنه في محلها لما فيه من بيان الإسلام المؤدي إلى ذلك في أعلى درجاته. واختار المصنف رحمه الله ذكر كلام أبي بن كعب رضي الله عنه في محلها لما فيه من بيان الإسلام المؤدي إلى ذلك في أعلى درجاته، وهو الإسلام الذي يكون فيه العبد على السبيل والسنة، وهو الإسلام الذي يكون فيه العبد على السبيل والسنة، أي على الدين الخالص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى المنتسبين إلى الإسلام بتحريمهم على النار ومحو ذنوبهم هم الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وينقص حظ العبد من هذا على قدر نقصان حظه من اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال يا حبذا نوم الأكياس، ولم يعزه المصنف أيضا. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وصحة معناه تحمل على المسامحة في ذكره، وصحة معناه تحمل على المسامحة في ذكره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف به أجور العباد، فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف به أجور العبد، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وتضعيفها فوق ذلك بالزيادة عليها يكون على قدر حسن إسلام العبد، فمن حسن إسلامه ضاعف أجره، فمن حسن إسلامه ضاعف أجره. فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن إسلام العبد ضاعف به أجره على أعماله، فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن إسلام العبد ضاعف به أجره على أعماله. وهذا المعنى المذكور في فضل الإسلام ثابت بدلائل كثيرة من حديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. واختار المصنف هذا الأثر لتقرير هذا المعنى لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الإسلام. واختار المصنف رحمه الله ذكر هذا الأثر لتقرير هذا المعنى لما فيه من بيان ما يحصل به حسن إسلام العبد، وهو في قوله مع بر وتقوى ويقين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام، بيان حكم الإسلام وأنه واجب، والوجوب مقتضى الإيجاب، أي الأثر المرتب عليه الناشئ عنه، أي الأثر المرتب عليه الناشئ عنه. والألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة، أولها الإيجاب، وهو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء جازما، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للأمر اقتضاء جازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للأمر اقتضاء جازما. وثانيها الوجوب، وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع بالإيجاب، وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع بالإيجاب. وثالثها الواجب، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد، حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد. والمراد بالإسلام هنا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالإسلام هنا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب، والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلاق فيقول، فذكره. وقال: أنبأنا ابن عينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا، ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا أنه لا يقبل منه، وأنه في الآخرة من الخاسرين، أنه لا يقبل منه وأنه في الآخرة من الخاسرين. ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في دين الإسلام، ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لتوقف السلامة من الوعيد المذكور عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف السلامة من الوعيد المذكور عليه. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين المحقق عبادة الله، ما فيه من تعيين الدين المحقق عبادة الله، فإن عبادة الله الواجبة علينا لا تتحقق إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام، فإن عبادة الله الواجبة علينا لا تتحقق إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لأنه الدين المحقق العبادة الواجبة على العبد، فيكون الإسلام واجبا لأنه الدين المحقق العبادة الواجبة على العبد. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام. والأمر في قوله فاتبعوه دال على الإيجاب، دال على الإيجاب، فالإسلام واجب. والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والآخر في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإنه نهي عن السبل يستلزم الأمر بمقابلها وهو دين الإسلام، فإنه نهي عن السبل يستلزم الأمر بمقابلها وهو دين الإسلام، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد، وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال: السبل البدع والشبهات. رواه الدارمي وإسناده صحيح. رواه الدارمي وإسناده صحيح. والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم. والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم، فيندرج فيها الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة. يندرج فيها الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة، فما خالف دين الإسلام فهو من السبل. فتفسير مجاهد للسبل من تفسير العام ببعض أفراده. فتفسير مجاهد للسبل من تفسير العام ببعض أفراده أن مما يخالف الإسلام، أن مما يخالف الإسلام البدع والشبهات. والداعي إلى ذكرهما كونهما أكثر في أهل الإسلام شيوعا، كونهما أكثر في أهل الإسلام شيوعا، وأسرع إلى النفوس لصوقا وعلوقا، وأسرع إلى النفوس لصوقا وعلوقا. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا الحديث. رواه البخاري ومسلم. وهذا معنى قوله أخرجه، فالتثنية لدى المحدثين عند الإطلاق يراد بها البخاري ومسلم. فالتثنية لدى المحدثين عند الإطلاق يراد بها البخاري ومسلم. فإذا قيل أخرجاه أو ولهما أو وفيهما أو عندهما مع ذكر حديث، فالمراد عزوه إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هو عند مسلم وحده ورواه البخاري معلقا. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هو عند مسلم وحده موصولا ورواه البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من رد الدين المحدث وكونه باطلا، ما فيه من رد الدين المحدث وكونه باطلا، وهو يستلزم قبول الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكونه مطلوبا. وهو يستلزم قبول الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكونه مطلوبا، أي مأمورا به. والمراد بالأمر هنا الدين، فالدين المحدث مردود منهي عنه، فالدين المحدث مردود منهي عنه. ويكون مقابله وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا مأمورا به، ويكون مقابله وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا مأمورا به، والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة. واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، واستحقاق دخول الجنة يكون بامتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دخول الإسلام، هو الدخول في الإسلام. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو الدخول في الإسلام. فيكون الإسلام واجبا لأنه أعظم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بها. فيكون الإسلام واجبا لأنه أعظم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بها. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، فعدم استحقاق الجنة على معصيته يدل على كونه مأمورا به، فعدم استحقاق الجنة على معصيته يدل على كونه مأمورا به، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري وهو المراد في قول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم، وما ينسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، فيكون فعله محرما منهيا عنه، فيكون فعله محرما منهيا عنه. ويستلزم الأمر بمقابله وهو الإسلام، يستلزم الأمر بمقابله وهو الإسلام، ويندرج فيه سننه، ويندرج فيه سننه وهي شعائره ومعالمه، وهي شعائره ومعالمه. والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء. الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه، رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه. وزيادة محمد بن وضاح التي ذكرها المصنف هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح، وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو كابن أبي شيبة في المصنف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله استقيموا، فإنه أمر بالاستقامة على الإسلام، فإنه أمر بالاستقامة على الإسلام، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فمن عدل عن الإسلام يمينا وشمالا وقع في الضلال، فمن عدل عن الإسلام يمينا وشمالا وقع في الضلال وخرج من الهداية، وخرج من الهداية. والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، وحفظها يكون بلزومه دين الإسلام، وحفظها يكون بلزوم دين الإسلام. فيكون الإسلام واجبا لتوقف الحفظ من الضلال عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف الحفظ من الضلال عليه. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال ليس عام والذي بعد إلا والذي بعده شر منه، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف، ومجموع تلك الطرق يقضي بكونه حسنا، يقضي بكونه حسنا، إذ يشد بعضها بعضا وينجبر ضعفها بمجموعها، فهو حديث حسن وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي. ومعنى قولهم في موقوف له حكم الرفع أن اللفظ من صحابي والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، أن اللفظ من صحابي والمعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجعل له حكم الرفع. ومعنى لا يقال من قبل الرأي أي أنه لا يقال بالرأي المحض، ويتوقف العلم به على الوحي، أي لا يقال من قبل الرأي المحض ويتوقف القول به على الوحي، وهو هنا من هذا القبيل لما فيه من خبر عن مستقبل لا يطلع عليه إلا بالوحي، وهو هنا من هذا القبيل لما فيه من خبر عن مستقبل لا يطلع عليه إلا بالوحي. ويصدق كونه مرفوعا حكما ما عند البخاري عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما نلقاه من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فحديث أنس المروي عند البخاري يواطئ حديث ابن مسعود هذا في المعنى، ويشهد له بكون المعنى معروفا في السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، والثلم هو الخلل، أي يدخله خلل بسببهم، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. فثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام في الناس، فثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام في الناس، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه، بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، الإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد، ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد. فالجملتان التابعتان له زيادة بيان وإيضاح. فالجملتان التابعتان له زيادة بيان وإيضاح. والآخر خاص وله معنيان أيضا. والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول: الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله. وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني: الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما. الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد إذا ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان. وهذا المعنى هو المراد إذا ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان. واستدل المصنف بالآيات الدالة على المعنى العام للإسلام على معناه الخاص. واستدل المصنف بالآيات الواردة، بالآيات الواردة في المعنى العام للإسلام على المعنى الخاص، لأنه فرد من أفراده، لأنه فرد من أفراده فيندرج فيه. فالإسلام الذي هو دين، فالإسلام الذي هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو من جملة الاستسلام لله بالتوحيد. فالإسلام الذي هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من جملة الاستسلام لله بالتوحيد. فيكون الاستدلال بالآيات الواردة في المعنى العام على الإسلام بالمعنى الخاص صحيحا، لا مشاحة فيه لاندراج الخاص في العام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله، فحقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد. فحقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد. وهذا هو تفسير الإسلام بالمعنى العام كما تقدم. وهذا هو تفسير الإسلام بالمعنى العام كما تقدم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. رواه مسلم في قصة حديث جبريل وهو من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما. فالمراد بقوله وفي الصحيح أي وفي صحيح مسلم فلا يصلح ما وقع بعده من عزوه إلى المتفق عليه. وفي ثبوت هذه الكلمة هنا نظر، فإن حديث جبريل من رواية عمر من أفراد مسلم فلم يروه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه فسر الإسلام بما ذكر فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث، ففيه تفسير الإسلام، وهذا مبين حقيقة الإسلام بالمعنى الخاص أنه الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث أبي هريرة فحديث أبي هريرة رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده ويتعلق بهذا تفسير الإسلام بمعنيه العام والخاص فأما تعلقه بالمعنى العام فذلك أن سلامة المسلمين من لسانه ويده ناشئة من استسلامه لله بالتوحيد وأما تعلقه بالمعنى الخاص فلأن ذلك من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو جد بهز بن حكيم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية لا من حديث بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده وإنما رواه بهذا الإسناد النسائي في سنن بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكره للسائل ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكره للسائل والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله أن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، إذ يوجد فيه المعنيان المذكوران، إذ يوجد فيهما المعنيان المذكوران، إذ يوجد فيهما المعنيان المذكوران. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فقال أن تسلم قلبك لله الحديث، ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وهو مقتد بابن تيمية قبله في عزو الحديث إلى المسند، وهو مقتد بابن تيمية الحفيد قبله في عزو الحديث إلى المسند، وليس موجودا فيه بحسب ما وصل إلينا من نسخه، وليس موجودا فيه بحسب ما وصل إلينا من نسخه، ورواه غير أحمد من أصحاب المسانيد، ورواه غير أحمد من أصحاب المسانيد، رواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيده، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد عدة يثبت بها، ولجمله شواهد عدة يثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده، فهو حديث حسن بشواهده، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين في حديثين سابقين، وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين في حديثين سابقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، وخسران أهلها في الآخرة، وخسران أهلها في الآخرة، لأنها لا تقبل من أصحابها، لأنها لا تقبل من أصحابها، فترد عليهم، وكل مردود باطل، وكل مردود باطل، فجميع الأديان سوى الإسلام أديان باطلة، فجميع الأديان سوى دين الإسلام أديان باطلة، والأديان الباطلة نوعان، والأديان الباطلة نوعان، أحدهما دين باطل في أصله، دين باطل في أصله أي مطلقا، أي مطلقا، وهي الأديان المخالفة للإسلام في معناه العام، وهي الأديان المخالفة للإسلام في معناه العام، كأديان المشركين الذين يعبدون غير الله، كأديان المشركين الذين يعبدون غير الله، فهم غير مستسلمين له بالتوحيد، هم غير مستسلمين له بالتوحيد، والآخر دين باطل في وصفه، دين باطل في وصفه أي في حال خاصة، أي في حال خاصة، وهي أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل دين بعد بعثته دين باطل ولو كان دين نبي فيما سبق. فبعد بعثته فكل دين دين باطل ولو كان دين نبي سبق. فحينئذ إذا قيل إن أديان الأنبياء باطلة فالمراد أنها باطلة باعتبار وصفها، أي في الحال الخاصة وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما باعتبار أصلها فإنها من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، والمردود باطل، فما سوى دين الإسلام دين باطل، فما سوى دين الإسلام دين باطل. والآخر في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، وخسرانه بالخلود في النار، وخسرانه هو بالخلود في النار، وحصول ذلك يدل على بطلان دينه وإلا لم يدخل النار، حصول ذلك يدل على بطلان دينه وإلا لم يدخل النار. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، فالإسلام معيار أي مقياس الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، وما سواه من الأديان لا يعتد به لأنه دين باطل، وما سواه من الأديان لا يعتد به لأنه دين باطل. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره من توقف القبول والنجاة على الإسلام، من توقف القبول والنجاة على الإسلام، وأن من لم يكن مسلما فإنه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن من لم يكن مسلما فإنه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ موصولا، وهو عند البخاري معلقا، وهو عند البخاري معلقا، وأصله عندهما بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وزاد المصنف عزو الحديث إلى الإمام أحمد احتفاء بإمام مذهبه. فمن عادة جماعة من الحنابلة أنهم يذكرون الإمام أحمد في تخريج حديث وإن كان في الصحيحين، ملاحظة لإمامة أحمد فيهم وأنهم أتباع مذهبه، وإلا فالعزو إلى الصحيحين يغني عن غيرهم ومن قواعد التخريج أن الحديث إذا كان في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا لم يعز إلى غيرهما، ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابح. ويسوغ هذا إذا وجد عند غيرهما ما يقتضي ذكره معهما كزيادة أو اختلاف لفظ ونحو ذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، فالأمر هنا هو دين الإسلام، فما ليس على دين الإسلام فهو مردود، والمردود باطل، والأديان الخارجة عن الإسلام باطلة لأنها ليست من أمرنا، فكل دين سوى دين الإسلام مردود باطل وأهله خاسر، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب. أي الأثر المرتب عليه الناشئ عنه، والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة هي امتثال ما فيه، فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، فلا يحتاج معه إلى غيره، فكل شيء افتقر فيه إلى بيان فبيانه في القرآن، وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين، أحدهما الكتب المنزلة على الأنبياء قبله ولو لم تحرف، فالقرآن مهيمن عليها ناسخ لها، مغن عنها. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، والاستغناء بالقرآن له موردان عظيمان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، أي ما يتعلق بحكم خبري، أي ما يتعلق بحكم خبري، والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، أي ما يتعلق بحكم طلبي، أي ما يتعلق بحكم طلبي. فينبغي أن يستغني العبد بالقرآن في جميع الأحكام الخبرية والطلبية، فينبغي أن يستغني العبد بالقرآن في جميع الأحكام الخبرية والطلبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح له، فما يوضح كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء، فما يوضح كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث أخرجه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا. ذكره أبو الفضل بن حجر، ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. وقد عزى المصنف الحديث إلى سنن النسائي، وهو تابع في ذلك جماعة قبله كابن تيمية الحفيد وأبي الفداء بن كثير وأبي عبد الله بن القيم، فإن هؤلاء وغيرهم عزوا هذا الحديث إلى سنن النسائي، وهو مفقود من النسخ التي وصلت إلينا من سنن النسائي الصغرى والكبرى، فلعله في شيء من نسخه التي لم تصل إلينا والله أعلم. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، والتهوك التحير، والتهوك التحير، والاستفهام للاستنكار، والاستفهام للاستنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيرة. وثانيها في قوله لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، فإذا كان اتباع موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي معه كتاب من الله يكون ضلالا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى أن يكون غيره مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغنى بما جاء به من الحق عن كل حق سواه. وثالثها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لم يكن له بد من اتباعي. فالأنبياء لو قدر وجودهم بعده مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به يغني ولا يغني غيره، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يغني ولا يغني عنه غيره. وهذا هو الواقع في ما يكون عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بعد نزوله في آخر الزمان، فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الدين الذي بعث به إلى بني إسرائيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين والعبادة وعباد الله، والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي التي جعلها لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعلها لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم مقابلة لأهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم أي لأهل الحق والإسلام مقابلة لأهل الباطل، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، والسلفيين في مقابلة الخلفيين، والسلفيين في مقابلة الخلفيين. فهذا النوع الثاني لم ترد الأسماء المذكورة فيه في الكتاب والسنة، وجعلت شعارا لأهل الحق في مقابلة أهل الباطل. فأولئك الذين سموا في الشرع المسلمين والمؤمنين والمحسنين والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة صارت لهم أسماء دالة عليهم لما خرج عنهم من خرج من أهل الباطل وجعل له شعارا، فباينه أهل الحق بشعار مخالف له، فجعل لهم هذا مقابل اسم من اسم الباطل. وهذه الأسماء جعلت تابعة، أي أنها ليست أصلية، فالأصلية هي الواردة في القرآن والسنة وغيرها يتبعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى الله به عباده المتبعين رسله، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى الله به عباده المتبعين رسله، فإنه سماهم المسلمين فيما أنزل من كتبه قبل، فإنه سماهم المسلمين فيما أنزل من كتبه قبل، وفي هذا أي في القرآن، وفي هذا أي في القرآن. وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوى الإسلام، وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوى الإسلام، فإن الله بهم أعلم، وما سماهم به أسلم وأحكم، فإن الله بهم أعلم وما سماهم به أسلم وأحكم. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي في الكبرى، وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن مفارقة جماعة المسلمين المتوعد عليها في الحديث الخروج عن دعوى الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين المتوعد عليها في الحديث الخروج عن دعوى الإسلام، فجماعة المسلمين لا اسم لهم إلا ما سماهم الله به أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وألحق بذلك الأسماء التابعة التي جعلت شعارا لأهل الحق في مقابلة أهل الباطل. والربقة هي عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها، والربقة هي عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها. والخبر عنه أنه بمنزلة من خلق أمن خلع ربقة الإسلام من عنقه وعيد شديد دال على التحريم الأكيد، والخبر عنه أنه بمنزلة من خلع ربقة الإسلام من عنقه وعيد شديد دال على التحريم الأكيد. ومعنى قوله إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب وينزع عن ذلك، ومعنى قوله إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب وينزع عن ذلك. وثانيها في قوله: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ومن دعوى الجاهلية الخروج عن دعوى الإسلام في الإسلام، ومن دعوى الجاهلية الخروج عن الإسلام، الخروج عن دعوى الإسلام في الإسلام. والوعيد الوارد في الحديث دال على حرمتها أشد التحريم، والحديث الوارد والوعيد الوارد في الحديث دال على حرمتها أشد التحريم، فإنه أكد ذلك من ثلاث جهات. فالجهة الأولى في نسبتها إلى الجاهلية، والمنسوب إلى الجاهلية محرم كما تقدم، والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية، ومعنى جثى جهنم جماعاتها، وهي جمع جثوة، والجثوة الحجارة التي ركم بعضها على بعض، أي جعل بعضها فوق بعض، وجثوة بكسر الجيم، وتضم وتفتح أيضا، فيقال جثوة وجثوة وجثوة. وروي بلفظ من جثي جهنم، والجثي جمع جاث، والجاثي من الناس هو المنتصب قياما على ركبتيه، بأن يلقي ركبتيه على الأرض ثم يرفع جسده قائما، معتمدا على ركبتيه، فيقال له الجاثي. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين، والمؤمنين عباد الله، فإنه أمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله. والأمر للإيجاب وهو يستلزم حرمة مقابلها، والدليل الثالث حديث من فارق الجماعة شبرا، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، المباينة دعوى الإسلام، وتوعد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، على ما تقدم بيانه في قاعدة المنسوب إلى الجاهلية، أن كل منسوب إليها من اعتقاد أو قول أو فعل فإنه محرم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهو حديث يروى بهذا اللفظ عن زيد بن أسلم مرسلا، عند ابن جرير في تفسيره، عند ابن جرير في تفسيره، وفيه قصة. والحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الحديث المذكور، ومنه الحديث المذكور. والمعروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوى الجاهلية. والمعروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوى الجاهلية، وهو عندهما من حديث جابر رضي الله عنه في قصة، وهو عندهما من حديث جابر رضي الله عنهما في قصة، لما اختصم مهاجري وأنصاري، فكسع المهاجري الأنصاري، أي ضربه على مؤخرته، فصاح الأنصاري: يا للأنصار، وصاح المهاجري: يا للمهاجرين، فتنافر الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. هذا لفظهما، وليس عندهما وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها، وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية في الحديث المذكور أن الأنصاري جعل ولاءه للأنصار وتبرأ من غيرهم من المسلمين، ودلالته على مقصود الترجمة ووجه دعوى الجاهلية، ووجه دعوى الجاهلية في الحديث أن الأنصاري جعل ولاءه للأنصار وتبرأ من غيرهم من المسلمين، وأن المهاجري جعل ولاءه للمهاجرين وتبرأ من غيرهم من المسلمين. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم المقالتين، ورأى أنها من دعوى الجاهلية لما فيها من انحياز أهل الإسلام بعضهم عن بعض، لما فيها من انحياز أهل الإسلام بعضهم عن بعض، وتعصبهم بعقد الولاء والبراء على ما لم يؤذن به، وتعصبهم بعقد الولاء والبراء على ما لم يؤذن به. ثم ختم المصنف بذكر كلام ابن تيمية الحفيد في بيان حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم ذكره أن دعوى الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أو قول أو عمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام أحكامه كلها، بالتزام أحكامه كلها. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر المرتب عليه الناشئ عنه، أي الأثر المرتب عليه الناشئ عنه. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام. فتلك الترجمة المتقدمة في الدخول المجمل، فتلك الترجمة المتقدمة في الدخول المجمل، وهذه الترجمة اللاحقة في الدخول المفصل، وهذه الترجمة اللاحقة في الدخول المفصل. وقوله رحمه الله: وترك ما سواه، هي في معنى الجملة الأولى، هي في معنى الجملة الأولى، لأن العبد لا يدخل فيه حتى يترك ما سواه، لأن العبد لا يدخل فيه حتى يترك ما سواه. وجمع بينهما المصنف لأن الأولى في الاتصاف والتحلية، جمع بينهما المصنف لأن الأولى في الاتصاف والتحلية، والثانية في الاجتناب والتخلية، والثانية في الاجتناب والتخلية. فالعبد يطلب منه أن يتصف بالإسلام متحليا به، وأن يترك غيره متخليا عنه مجتنبا له. فالعبد يطلب منه أن يتصف بالإسلام متحليا به، وأن يترك غيره متخليا عنه مجتنبا له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام. والأمر للإيجاب. والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها، في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإن الله عجب من المنافقين مستنكرا قولهم، فإن الله عجب من المنافقين مستنكرا قولهم لما أرادوا التحاكم إلى غير الله، لما أرادوا التحاكم إلى غير الله، فلم يمتثلوا دين الإسلام كله، فلم يمتثلوا دين الإسلام كله، فذمهم الله عز وجل، فذمهم الله عز وجل، وعاب فعلهم، وهو دليل على تحريم ذلك. يستلزم الأمر بالدخول في الإسلام كله، يستلزم الأمر بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لست منهم في شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لست منهم في شيء، ببيان أن تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ببيان أن تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يبرأ من هذا، وأنه يبرأ من هذا، فهو محرم أشد التحريم، فهو محرم أشد التحريم، ولا يخلص العبد من تفريق الدين إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يخلص العبد من تفريق الدين إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من تفريق الدين على ذلك، لتوقف السلامة من تفريق الدين على ذلك. وتفريق الدين نوعان، وتفريق الدين نوعان، أحدهما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهذا هو التفريق الأكبر، وهذا هو التفريق الأكبر، ويخرج به العبد من الإسلام، ويخرج به العبد من الإسلام، فلو آمن بالصلاة وأنكر الصيام فهو كافر، فلو آمن بالصلاة وأنكر الإسلام فهو كافر. والآخر تعظيم بعض الإسلام دون بعض، تعظيم بعض الإسلام دون بعض بداعي الرأي والهوى لا بداعي الدين والهدى، بداعي الرأي والهوى لا بداعي الدين والهدى، وهذا تفريق أصغر، وهذا تفريق أصغر لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه محرم أشد التحريم، لكنه محرم أشد التحريم. فقد أمرنا أن ننزل أحكام الشريعة منازلها، فقد أمرنا أن ننزل أحكام الشريعة منازلها على الوجه المبين فيها، على الوجه المبين فيها، فلا يرفع شيء منها على شيء إلا بدليل، فلا يرفع شيء منها على شيء إلا بدليل. والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة، وإسناده لا يصح. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في ذكر مثل هذا عند المفسرين، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في ذكر مثل هذا عند المفسرين، ولم يزل أهل السنة يذكرونه في تفاسيرهم وكتب الاعتقاد المصنفة عنده، ولم يزل أهل السنة يذكرونه في تفاسيرهم وكتب الاعتقاد المصنفة عندهم لصحة معناه. وفي السنة الثابتة ما يشهد بصحة هذا المعنى ويغني عنه، وفي السنة النبوية ما يشهد بصحة هذا المعنى ويغني عنه، فروى أحمد بسند حسن عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة، يعني مرفوعة قد قطعت ونصبت على درج مسجد دمشق، على درج مسجد دمشق، فقال كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتله، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتله. ثم قرأ قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال له أبو غالب أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أمامة رضي الله عنه لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه، أي أنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة. وفي الحديث تصديق الأثر المذكور، لأن أبا أمامة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآية عند ذكر فرقة من أهل البدع وهم الخوارج، لأن أبا أمامة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية عند ذكر فرقة من أهل البدع وهي الخوارج. فالمعنى المذكور في الآية في تفسير ابن عباس صحيح، فالمعنى المذكور في الآية في تفسير ابن عباس صحيح، أن السنة والائتلاف تبيض بها الوجوه، أن السنة والائتلاف تبيض بها الوجوه، وأن البدعة والفرقة والاختلاف تسود بها الوجوه، وأن الفرقة والبدعة والاختلاف تسود بها الوجوه. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وهو مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن. وما ذكره ابن عباس فرد من أفراد ذلك، وما ذكره ابن عباس فرد من أفراد ذلك. فالسنة والجماعة من شعار المؤمنين، السنة والجماعة من شعار المؤمنين، والفرقة والبدعة من شعار الكافرين. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور أو ترك محرم منهي عنه، أن تبيض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور أو ترك محرم منهي عنه، وتسويدها في مقابل خلاف ذلك، وتسويدها في مقابل خلاف ذلك. ومن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الالتزام بدين الإسلام كله، ومن الواجبات التي يبيض الالتزام بها الوجه الالتزام بدين الإسلام كله، فصار التزام الإسلام والدخول فيه كله واجبا، فصار التزام الإسلام والدخول فيه كله واجبا لتوقف بياض الوجه عليه يوم القيامة، لتوقف بياض الوجه عليه يوم القيامة. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر، رواه الترمذي بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث يروى عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه، وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث يروى عند الطبراني عن عوف بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث فمن جمل الحديث جمل صحيحة بشواهدها، فمن جمل الحديث جمل صحيحة بشواهدها، من آكدها الجملة الأولى، من آكدها الجملة الأولى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بالنار، في ذكر الافتراق بالوعيد عليه بالنار ذما له بالوعيد عليه بالنار، والوعيد المذكور يدل على حرمته، فالافتراق محرم، فالافتراق محرم، وموجبه كما سبق أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه كما سبق أخذ بعض الدين وترك بعضه. فيكون محرما، فيكون محرما، ولا يسلم العبد منه إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يسلم العبد منه إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من الافتراق عليه، لتوقف السلامة من الافتراق عليه. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فيجب الدخول في الإسلام كله لتوقف النجاة على ذلك، فيجب الدخول في الإسلام كله لتوقف النجاة على ذلك. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترقت اليهود على 72 فرقة، ولفظه افترقت اليهود على 72 فرقة. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة على ما تقدم في معنى الافتراق، على ما تقدم في معنى الافتراق أنه أخذ بعض الدين وترك بعضه، أنه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وهذا محرم لا يسلم منه العبد إلا بالدخول في الإسلام كله، لا يسلم منه العبد إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة من الافتراق المذموم على ذلك، لتوقف النجاة من الافتراق المذكور على ذلك. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، وهو الذي يسمى سعار الكلب، والذي يسمى سعار الكلب، فإنه إذا كان مسعورا أي مصابا بهذه اللوثة التي تبلغ الجنون، فعض أحدا سرى هذا الداء إليه ويسمى كلبا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها وثانيها هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو، أولها وثانيها هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والثالث في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه أهواء، في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه أهواء، والأهواء ضلال، والأهواء ضلال، وتماديهم وتجاريها بهم تماديهم فيها، وتجاريها بهم تماديهم فيها، وذمهم يدل على وجوب البراءة من ذلك والتخلص منه، وذمهم يدل على وجوب البراءة من ذلك والتخلص منه، ولا يمكن ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يمكن ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، لأن البراءة من الأهواء والسلامة منها متوقفة على ذلك، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، لأن البراءة من الأهواء والسلامة منها متوقف على ذلك، فإن العبد إذا حكم على نفسه بالهدى أخرج منها كل هوى، فإن العبد إذا حكم على نفسه بالهدى أخرج منها كل هوى. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوبه، في باب وجوب الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعضه، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعضه، ولا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالتزام الإسلام كله، ولا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالتزام الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من سنن الجاهلية على الدخول فيه كله، لتوقف السلامة من سنن الجاهلية على الدخول فيه كله. والآخر أن شدة بغضها دليل على تحريمها، أن شدة بغضها دليل على تحريمها، فابتغاء سنن الجاهلية محرم أشد التحريم، فابتغاء سنن الجاهلية محرم أشد التحريم، فيكون ابتغاء سنن الإسلام فيه مأمورا به أشد الأمر، فيكون ابتغاء سنن الإسلام فيه مأمورا به أشد الأمر، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، لأنه لا يتحقق للعبد محبة شعائره وسننه والعمل بها إلا بالتزام الإسلام كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، أي إذا كان المنهي مقرونا بما يدل على تعظيمه، إذا كان المنهي مقرونا بما يدل على تعظيمه كاللعن أو دخول النار أو تحريم دخول الجنة وغير ذلك، فيندرج فيها الكفر والشرك، فيندرج فيها الكفر والشرك فما دونهما، وخصت اصطلاحا بما سوى الشرك والكفر، وخصت اصطلاحا بما سوى الشرك والكفر، فالكبيرة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر والبدعة، فالكبيرة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر والبدعة، فالكبيرة لها معنيان، فالكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي، أحدهما معنى شرعي، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ويندرج فيها الشرك والبدعة وما دونهما، فيندرج فيها الشرك والكفر والبدعة وما دونها، والآخر اصطلاحي، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والشرك والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والشرك والبدعة. والفرق بين المعنى الشرعي والاصطلاحي أن المعنى الشرعي هو المراد في خطاب الشرع، أن المعنى الشرعي هو المراد في خطاب الشرع، فإذا ورد اسم الكبيرة في خطاب الشرع فالمراد به ذلك المعنى الشرعي، وأما المعنى الاصطلاحي فالمراد به المعنى الذي اتفق عليه أهل العلم، فالمراد به المعنى الذي اتفق عليه أهل العلم، في فن من فنونهم، ومن جملتها معنى الكبيرة عند علماء الاعتقاد. واشتد خطر البدع حتى فاقت الكبائر لأمرين، واشتد أمر البدع حتى فاقت الكبائر لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، أحدهما بالنظر إلى الفعل لما فيه من استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، لما فيه من استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، والآخر بالنظر إلى الفاعل، والآخر بالنظر إلى الفاعل لأنه ينسب فعله إلى الدين ويجعله من الشريعة، لأنه ينسب فعله إلى الدين ويجعله من الشريعة. فللأمرين المذكورين صارت البدع أعظم ضررا وأكبر خطرا من الكبيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه. والبدعة أشبه بالشرك من والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة، لأن الشرك والبدعة يجعلان دينا، لأن الشرك والبدعة يجعلان دينا بخلاف الكبيرة. فالخوف على صاحب البدعة أنه لا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة، فالخوف على صاحب البدعة أنه لا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري الكذب على الله، أن المبتدع ممن يفتري الكذب على الله، فهو يضيف بدعته إلى دين الله ويجعلها من شرعه، فهو يضيف البدعة إلى دين الله ويجعلها من شرعه. وفاعل الكبيرة لا يفعل ذلك فلا يجعلها دينا، وفاعل الكبيرة لا يفعل ذلك، وصاحب الكبيرة لا يفعل ذلك فلا يجعلها دينا ولا ينسبها إلى الشريعة. فالبدعة أشد من الكبائر لما فيها من الافتراء على الله، فالبدعة أشد من الكبائر لما فيها من الافتراء على الله. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من أضله كاملا. ووجه دلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من أضله كاملا. والبدعة أشبه بالكفر من الكبيرة، والبدعة أشبه بالكفر من الكبيرة لأنهما يجعلان دينا، فأولى أن يحمل صاحب البدعة وزره كاملا ووزر من أضله كاملا، فأولى أن يحمل صاحب الكبيرة وزره كاملا ووزر من أضله كاملا بخلاف صاحب الكبيرة بخلاف صاحب الكبيرة، وسيأتي بيانه. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد في قتال الخوارج على بدعته، في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد في قتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم، استعظاما لشرهم. ولم يأتي مثله في قتال أهل الكبائر، ولم يأتي مثله في قتال أهل الكبائر. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في عزمه صلى الله عليه وسلم الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج، في عزمه صلى الله عليه وسلم الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج، وهم فرقة من أهل البدع، ولا نظير لهذا في أهل الكبائر، ولا نظير لهذا في أهل الكبائر. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، والجور هو الظلم، فنهى عن قتال الأمراء المتلطخين بكبيرة عظيمة وهي الظلم، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج الخارجين عليهم، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج الخارجين عليهم. فالبدعة أشد من الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. وهذا الوجه في تعظيم البدعة وأنها أشد من الكبائر ذكره قبل المصنف ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم. وليس عند مسلم ومن سن في الإسلام سنة جاهلية الذي وقع في سياق المصنف، بل لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه فيها. فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه وليست منه، لأنها تنسب إليه وليست منه. ويبلغ جرم صاحبها أن يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا، ويبلغ جرم صاحبها أن يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا. وأما من دعا إلى كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يحمل وزره ويلحقه بعض وزر من اتبعه، ويلحقه بعض وزر من اتبعه، فلا يكون عليه من الوزر ما على الفاعل كاملا، فيفترقان في أن صاحب البدعة يحمل أوزار متبعيه كاملة، أن صاحب البدعة يحمل أوزار متبعيه كاملة، وأما صاحب الكبيرة فيحمل من ذلك كفلا أي قدرا ولا يبلغ الكمال. وشاهد ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وقتل النفس كبيرة من الكبائر، فإذا قتل أحد أحدا بغير حق جعل على ابن آدم الأول الذي سن القتل كفل من ذنبه، أي شيء من ذنبه، وهو جزاء الإضلال الذي وقع منه فإن الناس قد استنوا به في القتل بغير وجه حق. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم بمعنى حديث جرير المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم بيانه. فقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة أي من دعا إلى بدعة، والضلالة في الإسلام هي البدعة، فمن دعا إلى بدعة في الإسلام كان عليه وزره كاملا وأوزار من اتبعه كاملا، لا ينقص وأوزار من اتبعه كاملة لا ينقص منها شيء، بخلاف صاحب الكبيرة فعليه وزره كاملا وعليه بعض وزر من اتبع لإضلاله له، فتكون البدعة أشد من الكبائر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في المجلس الثاني بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.